بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع من حديث العقل لموسى بن جعفر عليه السلام، هذا الحديث الطويل: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس. سبحان الله، تواضع للعقل تكن أعقل الناس. يا له من ميزان عظيم جدا. تواضع للحق تكن أعقل الناس. اللطيف، أولا لماذا لم يعبر له صدق بالحق أو آمن بالحق، أو لم يعبر له اتبع الحق، انقاد للحق، عبر تواضع للحق. ما صلة مثلا تواضع للحق، أو صلة آمن بالحق، اتبع الحق، أطع الحق؟ لا، التعبير في الوارد تواضع للحق. واللطيف، هذا مدار عظيم. تواضع للحق تكون أعقل الناس على الإطلاق. وما التلازم بين التواضع للحق وبين كون الإنسان أعقل العاقلين والعقلاء على الإطلاق؟ هذه كلها على حال جهات خطيرة وحساسة ومهمة. لبيان ذلك، هذا مطلب أثرناه عدة مرات، ولكن التنبه لا يريد لجرس تكرار وجرس تنبيه عدة مرات. كثيرا ما الإنسان لكي يعمق فكرة وذهن في مطلب معين لا يظنن أن بالمرة الأولى يصل إلى أعماق مطلب معين. دوما يحاول يكرر على نفس هذا المطلب، سيلتفت وسيلج وسيوغل في البحث في ذاك المطلب بدرجات أكبر فأكبر. هذا المبحث ملحمة معرفية في القرآن وفي بيانات أهل البيت كبيرة. ما هي؟ أن منطق القرآن الكريم ومنطق الوحي السماوي، المنطق علم المنطق أفرض، نظام علم المنطق، قول النظام المنطقي للقرآن وللوحي السماوي يختلف عن نظام المنطق الأرسطي أو المنطق اليوناني أو المنطق الرياضي. مدارس منطقية عديدة الآن شهدتها سابقا البشر وتشهدها، في منطق فيزيائي، منطق كيميائي، منطق يعني حسب العلوم، حتى في مدارس منطقية، ما أدري سامعين بهالأمور لو لا، منطق رياضي، منطق اجتماعي، منطق سياسي. يعني كل علم يفرز لك منهجة معينة في التفكير، كل علم يفرز لك ماذا؟ منهجة معينة في التفسير. في المنطق في المنهج في التفكير، ينسب ذلك المنهاج في التفكير إلى ذلك العلم. بينما القرآن الكريم ولوحي السماء منطق، نظام منطقي شمولي مجموعي. مثلا المنطق الأرسطي يركز على نظام منهجي لقوة الفكر، الفيزياء مثلا أو الكيمياء تفرز ربما لك منهاج ونظام للتفكير في الحس، علم النفس المنطق النفسي يفرز لك مثلا نظام في منهج التفكير في قوة الشهوة أو قوة العاطفة الخيال مثلا. فترى كل مدرسة منطقية تعني وتركز أبحاثها حول قواعد للتفكير، عفوا قواعد للاستنتاج وللعلم، ولكن من زاوية قوة واحدة من قوى النفس. بينما منطق القرآن الكريم ومنطق وحي السماء يضع لك نظاما للتفكير يعدل ويعادل ويوزن ويوازن، ليس لكل قوة في نفسها فحسب، بل لمجموع تعايش وترابط قوى النفس من أدانيها إلى أعاليها، كيف تترابط بشكل متوازن عادل يعطي لكل ذي حق حقه. هذا من طبيعة منطق القرآن الكريم. لذلك نظرية المعرفة في القرآن الكريم، منهج المعرفة في القرآن الكريم لا يعني يتشابه مع مناهج معرفية كثيرة بشرية. افرض فرويد بنى أنه قوة الشهوة الجنسية فقط هي ملونة لكل تفكير الإنسان، ادعاء هكذا، مو كل الشهوة ها فقط شهوة الجنس. الآن كثير من الأبحاث فندوا هذه النظرية، شنو هالحاجة؟ نعم أحد القوى المؤثرة في الإنسان هذه، أما كل ذلك لا. الماديين عندهم فلسفة أو منطق يقولون قوة الغضب والقدرة والغلبة وإرادة طمع البقاء للقوي، عندهم منطق قوة الغضب يعني القدرة هي كل شيء. هو الذي يرسم فلسفة الحقوق وفلسفة القانون وفلسفة السياسة، فلسفة التفكير، فلسفة العقيدة هكذا. بينما لا، القرآن الكريم يقول الإنسان مجموع قوى وتتجاذبه قوى كثيرة، قوى عملية وقوى نظرية، قوى دانية وقوى عالية وقوى متوسطة. الإنسان كما يقول أمير المؤمنين وفيك انطوى العالم أكبر، جهة ملكية ملائكية في الإنسان، جهة حيوانية، جهة سبعية، جهة جمادية، جهة نباتية، الإنسان ما شاء الله. فأنت أيها الأصل الأصيل للإنسان تريد أن تحكم وتدير وتدبر هذه المملكة الإنسانية، يجب عليك أن تراعي مناهج عديدة يبينها لك القرآن الكريم كي تصل إلى الحركة الصحيحة السديدة الصائبة. تريد أن تصل إلى المطلوب، تقيم على الصراط الحقيقة، يجب عليك مراعاة أمور عديدة، مراعاة أمور عديدة. لذلك منطق القرآن في جنبة نفس، وفي جنبة اجتماع، وفي جنبة وراثة، وفي جنبة تربية. المنطق التربوي يعني كيف التربية تؤثر على منهج تفكير الإنسان، كل هذه الأمور يلاحظها القرآن الكريم، وأنها تضفي بتلوينها وتلاوينها على منهج تفكير الإنسان. ولذلك لكي يعني هذه بنود الزيارة لكل معصوم، مثلا في زيارة الحسين أو في زيارة سيد الوصيين سلام الله عليهما، نلاحظ هكذا بيان توازن وتقويم خلقة ذلك المعصوم في كل مرحلة، أصلاب طاهرة، أرحام مطهرة، تربية لم تنجسك، تلبسك من مدلهمات ثيابها لم تنجسك بأنجاسها، جانب التربوي يعني السلام على ناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعمل، والثابت القدم على زحاليفها، زحلفة أصلا يعني بيئة مكة كانت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشد من مكسيكو سيتي أو فلان أو فلان، يعني شديدة الإثارة من كل جانب في بقيعة صغيرة، كل العصبيات كل أعوذ بالله مجتمع هناك. لذلك ما يقول زحلفة أمير المؤمنين في هذا العصبة، زحاليف بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت القدم. فالمقصود أيما كان يعني نقيم شخصية المعصوم في مرحلة الفكر، مرحلة القلب، مرحلة التربية، مرحلة النطفة، مرحلة كل دي مؤثرات في ماذا؟ في سداد مسار الشخص. البنود التي نقرأها فقرة فقرة، جملة جملة في الزيارة، كلها مؤثرات في ماذا؟ في قرار وإرادة وتصميم ورؤية الإنسان. إذا كان من طريق غير حلال، إذا كان من طريق غير حلال ما يمكن حينئذ، ما يمكن حينئذ أن يصير نتائج سليمة حتى في تفكيره والعياذ بالله. إذا إذا إذا إذا الإنسان تحيطه تحتوشه تتناوشه زوايا عديدة في قراره في إرادته. ولذلك من الخطأ الإنسان أن يعيش تجريد أرسطي، يقول فكري سليم. لا، فكرك سليم شنو؟ زوايا كثيرة يجب الإنسان أن يقيم سلامة فيها وصحة يا الله ليصل إلى قرار سليم، إلى مصير سليم، إلى عاقبة سليمة، حتى إلى تفكير سليم. واللطيف إن لطيف في بيان القرآن في منطق القرآن، ليس كل قوة في نفسها يجب أن تقن فيها نظام، ترابط هذه القوة فيما بين بعض البعض يؤثر مثل أواني مستطرقة. يعني الشهوة تؤثر على الفكر، الفكر يؤثر على الشهوة، الغضب يؤثر على العقل، العقل يؤثر على الغضب، ولما جرى يعني هي مملكة اجتماعية الوجود، ولغز النفس لحين ما محلول لا عند الفلاسفة ولا عند العرفاء ولا عند أصحاب المعارف. هاي النفس الإنسانية شنو هي؟ شخصيات ازدواجية، ازدواجية المقصود مو شخصيتين، ازدواجية شخصيات الإنسان فيه. وفعلا الإنسان فيه شخصيات عديدة، شخصيات عديدة. لذلك القرآن الكريم يقيم نظاما لكل قوة قوة، ولأيضا الترابط بين القوى، الترابط أيضا بين القوى. والسبب في ذلك هو أن طبيعة الإنسان طبيعة مجموعية. أكل الإنسان عندنا في آداب القضاء، القاضي لا يذهب إلى القضاء وهو جوعان. خش الجوع شنو يأثر في فكرة؟ يأثر في فكرة عجيب. جوع يأثر في الفكر؟ جوع في البطن وين والفكر أين؟ لا يكون شبعان شديد، الشبعان يأثر في فكرة. لا يكون محصور يحتاج لقضاء الحاجة، خليه يقضي الحاجة. حتى ذاك اليوم لا يكون منفعل ويا زوجته ويا عياله، يفرغ بعصبيته على المتخاصمين. طبيعي إنسان عبارة عن مخزن ينشحن فيه ما هب ودب من الأشياء. فبالتالي الإنسان إذا منظومة قوى، لها نظام في كل قوة نظام الخاص، وللتأثير والتأثر في القوى. وهذا ما لم يكتشفه الفلاسفة، لام ولا صدر رحمة الله عليه، معنى من أتباع مدرسة أهل البيت، إلا بالمقدار الذي تنبه إلى رواية أهل البيت القرآن، ولا العرفاء، ولا أيضا المدرسة المشائية، ولا المدرسة الإشراقية، ولا مدرسة الفلسفة الهندية، ولا مدرسة الفلسفة الفارسية، الفرس القديم، البهلويين، الفهلويين، ولا ولا ولا. منطق القرآن، القرآن له منطق منظومي جامع. حب الشيء يعمي ويصن، حر نفسه يعمي شيء، حرص نفسه يعني ما يخليك تدرك شيء. هاي عدسة القلب، ما تركز. تلاحظ حين تصورة تطلع في الشاشة، قد المصور ركز على زاوية معينة، افرض رئيس عنده مؤتمر صحفي كذا، انت تستطيع تركز افرض على حارس حماية مثلا مع ذلك الرئيس، حركاته كيفية. العدسة هي موجهة للرئيس، يسوي مثلا من باب مثال اقصد لك، ها موجه لرئيس مثلا معين يجري مؤتمر صحفي، بس انت تركز على ده رجل حماية اللي هو واقف ويا هذا الرئيس، شلون دوره، شلون مراقبته، كيف يصنع. شوف هذا عالم اخر مثلا، ها من باب المثال. طبيعة الانسان منظومة مجموعة، حب الشيء يعمي يصم، يعني خليك تركز على الرئيس، ما تخليك تركز على حارس الحماية. أو افترض هناك مسؤول كهربائي في المؤتمر الصحفي، شلون دوره، شنو يأثر. أكو مجندين يسترقون المعلومات، شلون دورهم. أو عالم هذا غابة من الأناس، تركز انت على منه وتخلي منه، مثلا من باب مثال. فالمقصود أن حب الشيء يعمي، إذن إبصار الحقيقة ذات أبعاد وزوايا عديدة. الحقيقة لكي تبصرها لها أبعاد وزوايا عديدة. فلذلك القرآن الكريم يؤكد على هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان تحتوشه، تتجاذبه قوى عديدة. فمن ذا يصل إلى الرأي الصائب 100%، مو 30%. العصمة شيء آخر، له معنى آخر حقيقي. تعريف العصمة ليس فقط قوة نورية عقلية أو قلبية، تعريف العصمة يصير لا، توازن في كل قوة قوة، في كل قوة قوة. قواعد العصمة يجب نستحدث ونستكشف ونقف على تعريف دقيق وعميق وواسع للعصمة. فقط علم لا، العصمة عصمة في كل قوة قوة، تريد بنود العصمة اقرأ زيارة وارث او زيارة الامير او زيارة المعصومين، هاي بنود العصمة فقرة فقرة بند بند. تريد ان تقرأ العصمة اقرأ زيارة جامعة، انا ذكرت الاخوان في بحث التفسير الزيارة جامعة بحسب رواية المشهد من علماء الإمامية معاصر لابن إدريس أو متقدم عليه في المزار المشهدي. زيارة جامعة لها صياغات عديدة، كثير من العلماء الذين بحثوا في زيارة جامعة غفلوا عن هذا المطلب. زيارة جامعة لها صياغات عديدة ولها طول وقصر كثير. أحد بنود الزيارة الجامعة التي لم يردها الصدوق في الفقيه، ولم يردها الطوسي في التهذيب، ولم يردها الشيخ عباس القمي في المفاتيح الجنان، ولا في الرياض الصالحين، التي أوردها الكفعمي في المصباح والميرزا النوري في أبواب المزار آخر أبواب المزار. تلك الزيارة الجامعة ثلثها محذوف في هذا المتن الذي مشهور ومتداول عند الأخوة، يعني هي ثلث زائد إن لم يكن نصف. وعجيب هذا المحذوف أو الذي أسقط من تلك البنود يوضح لك حقائق في زيارة جامعة ما تلتفت لها لولا. هذه صيغة ثانية لزيارة جامعة. صيغة ثالثة لزيارة جامعة موجود بشكل مقطع في البحار، انت خذ بند بند من زيارة جامعة وضرب عليه بحث في الكمبيوتر الحاسوب، سترى انه زيارات اخرى واردت فيها دي البنود مشروحة ببيان اخر. هذه رواية ثالثة في زيارة جامعة. رواية رابعة في زيارة الجامعة عظيمة ومهمة، يعني كثير من شراح زيارة جامعة من كبار اساطين ما التفتوا الى هذا البحث، التفتوا اليه. رواية رابعة في زيارة الجامعة، رواية مقصودي مو طريقة، بنود مشروحة نفسها، هي نفس زيارة بس ببنود. رواية رابعة لزيارة الجامعة موجودة في كتاب المزار للمشهدي. رواية رابعة يعني بنود أخرى، كلمات أخرى، نفس الكلمات بس فيها كلمات مضمنة أخرى تشرح لك روح زيارة الجامعة، وهذه موجودة في مزار المشهدي يزار بها أمير المؤمنين للزيارة. زين هذه الزيارة في الرواية الرابعة، الصيغة الرابعة أنا بالأصح الصيغة الرابعة للزيارة الجامعة، يعني نفس بنود زيارة الجامعة وترتيبها تراها موجود محفوظ فيها هذه الصياغات الأربعة التي أذكرها لكم. لا تظنون أنه فيها شتات، لا لا لا، نفس البنود والترتيب بس بإضافات مقصودية. في هذه الصيغة الرابعة لرواية المشهدي في زيارة الجامعة بحسب بيان دي الزيارة دي الصيغة، المخاطب الأول في زيارة الجامعة النبي سبحان الله، يعني هاي زيارة النبي، كمان آية أهل البيت المخاطب الأول في من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المخاطب وصرح باسم النبي، يعني طبعا في الزيارة في الصيغة دي الرابعة النبي ثم علي وفاطمة. المخاطب الثالث في الزيارة الجامعة فاطمة، مصرح باسمها سلام الله عليها في متن الزيارة في الصيغة الرابعة هذه التي يوردها المشهد في مزاره. المخاطب الرابع الحسن المجتبى سلام الله عليه، المخاطب الخامس الحسين عليه السلام، والمخاطبون بعد ذلك التسعة المعصومين من ذرية الحسين. نص على متن هذا الترتيب في متن الزيارة. على كل هذه فائدة معتربة ذكرتها لكم لأنها مغفولة في البحث العلمي عند كثير من المحققين، والحال أنها تعطيك معاني وأعماق في معنى الزيارة الجامعة غير التي شرحها أفرض سيد عبد الله شبر أو المجلسي أو شيخ أحمد الإحسائي أو غيرهم من العلماء في الواقع. أيما كان، الزيارة الجامعة كل بند بند فيها شرح للعصمة، لا نظن أن الأسماء هي كما عرفها المتكلمون أو كما عرفها الفلاسفة أو كما عرفها المتكلمون المتأخرين. الأسماء عبارة عن منطق عصماوي عصمي في كل قوة قوة قوة قوة قوة قوة في النفس الإنسانية، قواعد الأسماء هذه. كما أن أليس المنطق آلة إن راعاها الإنسان يعصم؟ المعصوم خوب يراعيها بشكل دائم، أما غير المعصوم بقدر قدرته يراعيها. فهذا بحث آخر جديد في تعريف العصمة، يعني يبينه القرآن وأهل البيت. فقط نقول علم أو نقول نور قدسي، لا، ليس فقط ذلك. العصمة منظومة وجود وطبقات وجود عديدة وليست بعد واحد. غاية الآن في البعد مثل ما نقول التنظيري يطرح لنا القرآن منطق جامع، في البعد البناء العملي المعصوم مبني في هذا الأمر في كيانه. فإذا للقرآن منطق يختلف عن منطق المدارس البشرية الأخرى، منطق منظومي جامع القرآن الكريم له، يعصم الإنسان من الغي. من لذلك هنا لاحظ تعبير لقمان واستشهاد موسى بن جعفر بهذا التعبير من لقمان، وهنيئا للقمان حيث يستشهد به بكلام موسى بن جعفر. التعبير كذا: تواضع للحق. شنو ربط التواضع للحق؟ تكن أعقل الناس، وربط بكمال العقل. هذا ما يجب أن نخوض فيه مفصلا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.